شبلة قمرة شمس نجوم يسعد هالوش المهضوم، أحلى طلة وأحلى ضحكة وأحلى غمجة وأحلى هدوم. شبلة قمرة شمس نجوم يسعد هالوش المهضوم، أحلى طلة وأحلى ضحكة وأحلى غمجة وأحلى هدوم. لا تخلي شعرك منكوش، هيك احنا ما منحبوش. لا تخلي شعرك منكوش، هيك احنا ما منحبوش. يلا نمشط يلا نربط بالشبر الحلوة ونزبط. يلا نمشط يلا نربط بالشبر الحلوة ونزبط. محو الشبر على راس القمرة مثل الشمس بوسط النجوم. شبرة قمرة شمس نجوم يسعد هالوش المهضوم، أحلى طلة وأحلى ضحكة وأحلى غمزة وأحلى هدوم. شبرة قمرة شمس نجوم يسعد هالوش المهضوم، أحلى طلة وأحلى ضحكة وأحلى غمزة وأحلى هدوم. خلي لبسك دام مرتب لما نزور ولما نلعب. خلي لبسك دام مرتب لما نزور ولما نلعب. إذا لبسك بتوسخ مرة لا تخلي تنظيفه لبكرة. إذا لبسك بتوسخ مرة لا تخلي تنظيفه لبكرة. محل الشبر على راس القمرة مثل الشمس بوسط النجوم. شبرة قمرة شمس نجوم يسعد هالوش المهضوم، أحلى طلة وأحلى ضحكة وأحلى غمزة وأحلى هدوم. شبرة قمرة شمس نجوم يسعد هالوش المهضوم، أحلى طلة وأحلى ضحكة وأحلى غمزة وأحلى هدوم. بدنا البنت الأمورة باللبس الحلو المستورة. بدنا البنت الأمورة باللبس الحلو المستورة. مو دايما تلبس قصير وتتعود على عمر كبير. مو دايما تلبس قصير وتتعود على عمر كبير. محو الشبر على راس القمرة مثل الشمس بوسط النجوم. شبرة قمرة شمس نجوم يسعد هالوش المهضوم، أحلى طلة وأحلى ضحكة وأحلى غمزة وأحلى هدوم. شبرة قمرة شمس نجوم يسعد هالوش المهضوم، أحلى طلة وأحلى ضحكة وأحلى غمزة وأحلى هدوم. شبرة قمرة شمس نجوم يسعد هالوش المهضوم، أحلى طلة وأحلى ضحكة وأحلى غمزة وأحلى هدوم. شبرة قمرة شمس نجوم يسعد هالوش المهضوم، أحلى طلة وأحلى ضحكة وأحلى غمزة وأحلى هدوم. لا تخلي شعرك منكوش، هيك احنا ما منحبوش. لا تخلي شعرك منكوش.